هذا الأثر هو المحير عند الناس. امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت معلش كيف تطويل شوية، نزلنا دارا فوفر المال وكثر العدد، ثم ذهبنا فنزلنا دارا فقل العدد وذهب المال. في المرأة تقول ايش؟ نزلنا دارا فكثر العدد ووفر المال، يبقى متفائلة من تلك الدار. ونزلنا دارا قل العدد مات الرجال وذهب المال، يبقى تشاءمت من ايش؟ هذه الدار. يبقى جمعت بين ما تفاءلت به وما تشاءمت منه. فلما سمع منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ذكر الدارين ولا لا؟ ذكر الدارين، هنا اقتصر على دار واحد باب الشؤم، ولكن الحديث في انها ذكرت دارين، دار تفاءلت بها كثر فيها العدد واثر فيها المال ودار بالعدل. ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على الدارين نعم ولا على الأخيرة؟ ها؟ على الأخيرة. طيب لماذا اقتصر الجواب على الأخيرة؟ لأن الأولى ما فيها شكوى، هي جبت الشكوى، والأولى ما منها شكوى، أقرها على ما تفاءلت به. ثم نظر إلى موضوع شكواها بالفعل، الدار التي قل فيها العدد وذهب فيها المال، ماذا قال لها؟ تؤمني بقدر الله وقضائه؟ لا، فلا دعوه اتركوها فإنها مذمومة. هنا وقف العلماء وقالوا هذا إقرار من رسول الله لوجود الشؤم في الدار، وأن الدار مشؤومة قللت العذاب وقلت الماء. قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما يقول لها صيغة أنا لا تشاؤم، يجي يقولها الدار مشؤومة وقال دعوها فإنها مذمومة، ما قالش مشؤومة، قال مذمومة. طب ايش الذنب اللي فيها غير هذا الشؤم اللي قلل العدد ومجع المال؟ الله، الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المجذوم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وفر عدوى، وهو صلى الله عليه وسلم يأكل مع المجذوم خطة واحدة. وقال العلماء رجع للشخص كان عنده قوة يقين بالله بأنه لا عدوى ولا شيء إلا بقضاء الله وقدره، لا عليه أن يأكل مع مجذومين العالم كلهم. وإذا كان متوحد وسواد ضعيف النفس، حتى لو كان متعافي يظن أنه ورث مريض، لا، لتسلم نفسه يبتعد سلامة على نفسه. تغلق المذمومة لأنها جرت عليهم هذا الاعتقاد، فإذا تركوه وتحولوا عنها ارتاحت نفوسهم ولا لا؟ ارتاحت نفوسهم. ولهذا بعض العلماء يقول إن تشاءم الإنسان من المرأة من الدار من الإيش؟ من الدابة يفرقها ويرتاح منها، يبيع الدار يتحول عنها، يفرق المرأة يبيع الدابة. ليش؟ لأنه مدام جالس معها على أنها مسؤومة عليه، كيف حيعاشرها وكيف تطمئن وكيف تكون سكنا له؟ لا والله ما هي شايفة منه خير ولا هو راكن إليها ويعذبها ويتعذب معها، لا خليها في حالة تروح لحالة حسب من يتفاءل بها. وهنا قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى نفسية تلك المرأة حيث تعلق فكرها بتلك الدار بأنها نقصت في المال والعدد، كلا تحولوا عنها اتركوها لأنها مذمومة حيث جلبت عليكم هذا. ويقولون لم يكن من المتيسر أن ينتزع ذاك الإحساس المتغلغل في نفسها، فأقرب من هذا أن يتحولوا عنها، ويكون هذا علاج عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في هذا الكتاب إن شاء الله ما يتعلق بالفعل الحسن وحسن الأسماء والمسميات وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الاسم الحسن والفأل الحسن.